فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان بالكافر مس أو كان مريضا، هل يجوز أن يرقى من المسلم، يرقى بالقرآن، وهل ينتفع بهذه الرقية ولو كان نعم كافرا؟ نعم، الصحابة رقوا الكافر الذي لدغ، رقوه بقطيع من الغنم، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم.